والله عارفه كما تعلم. إذا كنت تريد أن ترتكب المحرم وتترك الواجب لا ما يصلح. لكن الرسول حذر من هذا. إذا حذر من الزنا هل معناه أن نرتكب الزنا؟ الرسول حذر من هذا الشيء لئلا نرتكبه. ما هو لأن نرتكبه. واضح. تأمله. نعم. كل الخمسة مناقشة. ها. إيه. ظهر أن الخاتمة. طيب. بماذا تدرك العلوم؟ يعني المعلومات. طيب فيها قولان للعلماء. لا تقرا علينا المثل. الذي هو العقل. طيب ايهما اصح؟ الثاني اصح. طيب الحد نريد أن نعرف ما هو الحد. لا تصور، تصور ناتج عن حد. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. قلنا وصف محيط كاشف. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. المحيط بالموصوف من قول وصف المحيط، المميز من قوله كاشف. كاشف. فهذا هو الحد ويسمى التعريف كما هو معروف. طيب يقول المؤلف زاعما إن الحد أصل كل علم، يعني ما يمكن تعرف العلوم إلا بعد أن تعرف حدها. فما رأيك في هذا محمود محمد محمود؟ لماذا؟ كيف تصحح ما لا تعرف وجه صحته؟ لا لا، ما هو أصل كل علم معناه الذي اعتمد عليه. لا، أصل كل علم يعني مدخل كل علم الحد. لا لا نعم. نعم أحسنت. لأن نعرف العلوم بدون حد. الآن لو تجي للعامي تقول وش الصلاة؟ يقولك الصلاة عبادة من ذات وأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا هو تعريفه. إذن هو عارف الصلاة وما أدوش حده. يمكن لو تقول لعبادة من ذات وأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لأخبرت عليه، ما عاد عرف وش معنى الصلاة. لكن لو تقول الصلاة هي اللي احنا نعرف، تحصل الظهر شوف. نعم. ولهذا لما جاء الرجل يسأل عن الأوقات قال الرسول صلى معنا اليوم وباقي. فالحاصل أن دعوة أنه أصل كل علم دعوة باطلة غير صحيح. طيب للحد شروط، منها أن يكون مضطردا منعكسا. فما معنى المضطرد وما معنى المنعكس؟ نعم أحسنت. المضطرد هو الجامع الذي يشمل جميع المحدودات، والمنعكس هو المانع الذي يمنع دخول غيرها فيها. نريد أن تأتي لنا بحد غير مضطرد. الأخ أنت صاحب المنظر مرآة غير مضطرد. ما عندك إذا معنا ما عندك علوم نبي، لأن الحد وهو أصل كل علم هو عندك. حمد